المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 22 والمئة. الحديث الخامس عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة بعد إذ أنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، إلا يقول فيها: سبحانك ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وفي لفظ: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث عائشة: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة بعد إذ أنزلت: إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخره. وفي بعض الروايات: يتأول القرآن، أي يعمل به، لأن التأويل يطلق على التفسير والعمل. وقوله سبحانك اللهم، أي أنزهك التنزيه اللائق بجلالك، وبحمدك أي ثناء عليك. اللهم اغفر لي، فهذا توسل بصفاته الكاملة على سؤال المغفرة. وكان يقول هذا في الفرض والنفل، والمناسبة في ذلك أنه لما دنت وفاته أمره الله تعالى أن يختم عمره بالتسبيح والاستغفار.